المستمعين الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ورح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم، أهلا بكم. طبعا مستمعي الأعزاء، بداية نقول تحية لرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري. يسهر مع العسكر فوق جبال، بيدو عمر راح وبكر زرع البيدر كله رجال. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج، ويسرنا أن يكون معي الأستاذ محمد دعكور نائب مدير شؤون اجتماعية في طرطوس. أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. وأيضا معي السيدة ربا خليل رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أستاذ محمد، خلينا نبدأ مع حضرتك حول مديرية الشؤون الاجتماعية، وتعطينا بداية أنه لو لمحة صغيرة عن أهم الدوائر التي تتألف منها هذه المديرية. بشكل رئيسي مديرية الشؤون الاجتماعية العمل بطرطوس مكونة من مكتب التشغيل، نعم، من دائرة العمل الصناعي، من دائرة الخدمات الاجتماعية، ودائرة التنمية الريفية. نعم. بالنسبة لمكتب التشغيل بشكل عام هو معني بموضوع توظيف العاملين في القطاع العام. نعم. سابقا كان العمل بالمكتب التشغيل يكون عن طريق ترشيحات يقوم بها المكتب. مكتب، نعم. ولكن في صدر المرسوم التشريعي الذي عدل بعد مواد القانون 50 لعام 2004، بحيث أصبح التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة يتم بموجب مسابقات واختبارات تجريها هذه الجهات العامة. نعم. فاقتصر دور مكتب التشغيل على منح بطاقة قيد العمل التي تتضمن تاريخ التسجيل الذي هو يمثل بالمسابقة كمعامل تسقيل، بحيث أن علامة المسابقة للمتسابق تقسم من 100 إلى امتحان كتابي، امتحان شفهي، ومعامل تسقيل قيمته 15 علامة. نعم. طبعا هذا المعامل يحسب بالاستناد إلى تاريخ تسجيل المواطن في مكتب التشغيل. نعم. هذا بشكل عام هذا بالنسبة لمكتب التشغيل. دائرة العمل الصناعي، نعم، هي دائرة تنظم العمل في القطاع الخاص. نعم. من حيث عقود العمل، من حيث في أحيان عقود عمل خارجية، نعم، من خارج، نعم، بطاقات عمال أجانب، نعم، صح، خبراء وخادمات، بالإضافة إلى تنظيم استقالات العمال من القطاع الخاص. هذا بشكل رئيسي عمل دائرة العمل الصناعي. نعم. بالنسبة لدائرة الخدمات الاجتماعية، هي دائرة تعنى بشكل رئيسي بالإشراف على الجمعيات الأهلية العاملة ضمن نطاق القطاع. كم في عندنا جمعية أهلية مرخصة؟ الموضوع للمدام رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بشكل مفصل. سيدي ربا، بالنسبة لعدد الجمعيات الخيرية اللي تابعة لكم، العدد الكلي للجمعيات العاملة على الأرض في محافظة طرطوس 183 جمعية، كلهم فاعلين ولا في بعض الجمعيات فعالة، في بعض نشاط بسيط يعني. حتى في بعض الجمعيات غير فعالة أبدا. في منهم غير. طيب ليش ما بتتفعل هاي الجمعيات؟ هلا في توجه جديد نحنا مبلشين فيه إنه دعم الجمعيات اللي عندها مبادرات صغيرة تسليط الضوء عليها، دعم نشاطها بحيث ما يتم التركيز على جمعيات أخذ دورة وماشي بطريقة. الهدف الأساسي هو إحياء الجمعيات البسيطة، من سواء من خلال منح المقدم من الوزارة، بتجينا نحن سنويا ترشيح مجموعة من الجمعيات للحصول على منحة من الوزارة. فكان التركيز بهاي السنين للجمعيات اللي نشاطها ضعيف من أجل دعم هاي الجمعيات، لأنه نشاط الجمعية بتوقف على موارده إمكانيات المادية. فإذا إجانا هذا الدعم من الوزارة تقدر الجمعية تعمل أنشطة وتكون لها فعالية على الأرض. نعم. هلا بالنسبة في موضوع كتير مهم هو قديم وحديث، هو موضوع التسول. يعني نحن نشوف يعني ظاهرة، هي ظاهرة غير حضارية عند إشارات المرور، عند بعض الدوائر اللي بتكون فيها عندك اكتظاظ من بتلاقي الأطفال، وخاصة يعني أكثر المتسولين من الأطفال والنساء. صحيح. وحتى أطفال في أعمار صغيرة، وهذا موضوع دائما طرحناه أكثر من مرة مع الجهات المعنية، وعساس يكون يكون في حل لهم، يكون في معهد تدريب لتدريبهم وتعليمهم مهن وهيك. طيب لأمتى نحن رح نضل نعاني من هاي المشكلة؟ لأنه في مشكلة فعلا، هلا في منهم يعني حتى يعني أصبحت مهنة لديهم، يعني انتهاء التسول بصراحة صارت. هلا في عنا بالدائرة حملة، هي حملة مكافحة التسول للمتابعين الخدمات اللي تقدمها من مديرية الشؤون أو الصفحات اللي عم تنشر فيها، هي واضحة الاهتمام الكبير بموضوع حملة التسول. خلال شهر آذار، ابتداء من 14 آذار لحد تاريخ 31 آذار، تم القبض على 39 متسول. تم توثيق 9 ضبوط يعني خلال شهر آذار فقط. الحملة بتتم كل يومين، خلال يومين من الأسبوع بتم فيها جولات، بيتم فيها بمحافظة طرطوس كلياتها بشكل فجائي. مثلا بينزل القائمين على الحملة على الشارع، بيلموا الأشخاص اللي لهم علاقة بالتسول، بيكون عندنا مندوب من عنصر من السياحة، وعنصر من القسم الأمن الجنائي، وعنصر من الشؤون. الأشخاص بيعملوا بيلمون من الشارع، بيروحوا بيعملوا الضبوط حسب الحالات اللي بيتم تحويلهم. خلال شهر نيسان عندنا 5 حالات مقبوض عليها. شوفي، من آذار اللي هي 39 حالة لحتى نعم. نيسان صارت 5 حالات. أقل يعني. ففعالية الحملة بتوقع هي هي بدها متابعة، يعني مو بدها نعمل حملة نحن شهر ونشهر نوقف. لا بده يكون فيها حملة. طيب هودي اللي تم إن القبض عليهم ومثلا مخالفتهم، يعني شو مصيرهم؟ يعني في إلقاء القبض على الشخص أو ضمن الحملة بتم تشكيل أعداد ضبوط، يعني بيروح على الضابط الشرطة المختص بيعمل ضبوط. عندنا بالنسبة لنا بنعمل دراسة اجتماعية ضمن مديرية شؤون اجتماعية، في مختص نحن اللي بعد القبض عليه والإجراء الضبط، نحن مهمتنا بالشؤون هي أداة الدراسة الاجتماعية حتى نشوف إمكانية المساعدة، إما بتحول على القضاء المختص أو إذا في في حال هي في معهد إصلاح. هي المشكلة الذكرتية والأساسية هي إنه ما عندنا معهد إصلاح أو مكان إقامي مثلا أو شكل من الأشياء. لأنه بنضل نعاني نحن من هذه المشكلة طالما ما في تقريباً على الموضوع. تفضل. إحنا فعليا في دراسة لإنشاء تجمع في منطقة الفطاسية، فيه هو من أحد المراكز هناك، مركز لتبديد أهل المتسولين. متسولين طبعا. نعم. هذا يعني بدأت فيه دراسة تمت. دراسة بدأت نعم في منطقة جاهزة، بدنا نبلش إن شاء الله مشروع الحقيقة. يعني الموضوع جدي ولا نعم دراسة انتهت، دراسة الفنية انتهت، مخططات كلها صارت جاهزة، فإن شاء الله قريبا تبلش التجهيز للبناء إن شاء الله بيكون قفزة نوعية. نعم. طالما يعني أستاذ محمد دعكور نائب مدير الشؤون الاجتماعية في طرطوس، وده نحكي عن مشروع كتير مهم، هو مشروع تون الجرد اللي وضع في الاستثمار من حوالي 2 أو 3 ما بعرف، يعني هذا المشروع اللي فعلا من المشاريع الهامة واللي ظل أكثر سنوات متوقف، لكن طبعاً الحمد لله الحمد لله تم تشغيله وبشكل رائع جدا. يعني حاليا فيه المركز بعد ما تم دعمه عن طريق مجموعة من الجمعيات طبعا وبإشراف المديرية والوزارة، تم إعادة تأهيل البناء. تم مثلا حاليا أن في عنا مشاغل، مثلا في عنا مشغل خياطة مثلا في 25 عاملة، في عنا مشغل تريكو في 12 عاملة، مشغل الصوف اليدوي في 15، وإضافة إلى 5-5 من الإداريين. نحن حاليا في مخطط أنه يتم إنتاج لباس عمالي للمديريات بالمركز. حلو. يعني فيها مركز خياطة وفيها طبعاً مشاغل. مشاغل. جميل. نعم. جميل. نعم. نعم. في مشاغل. أبدي يعني مثلاً في عدد كثير من القرى مستفيدين من طبعاً هلا عملياً القرى المحيطة فيها في عدد كبير من القرى مستفيدين من هذا المشروع. نعم. نعم. نعم. كمان الموضوع رح يتطور لبقية مثلاً في عندنا مجموعة من الوحدات مثلاً رح كمان يتم فيها مشاريع مثل وحدة نحن في عندنا وحدات طبعاً مديرية وحدات صناعة السجاد يدوي. رح نحكي عن هذا الموضوع السجاد. نعم. لأنه رح يستهدف نفس الاستهداف في وحدة العنازي وقني وبني وعين دابش وبيت أحمد النوس كمان بمشاريع مثلا ممكن تكون مشاريع تنموية بالإضافة للشغل الأساسي لها المعامل اللي هي صناعة السجاد اليدوي طبعا في يعني. طيب طالما طرحت موضوع السجاد اليدوي ونعرف نحن في يمكن أكثر من 11 وحدة سجاد أو أكثر يمكن منتشرين بمختلف في عندنا 10 وفي عندنا 10 وحدات مثلا إذا نذكر أسماءهم 10 وحدات ولا 11 في 10 وفي عندنا وحدة ما متعطلة يعني ما فيها ما عم غير فاعلة غير فاعلة يعني هذيك العشرة فاعلين فاعلين طبعا. كان في مشكلة بموضوع العاملات بالسجاد اللي قضوا العملية بالنسبة لهذا تعالج قسم منه مثلا عندي 54 عاملة صارت مثبتة نعم. نعم. والباقي والباقي طبعا يعني في ان شاء الله يعني شو السبب انه ما تثبتوا البقيه الموضوع هو حال للقضاء يعني اخذوا حكم قضائي بهالموضوع اخذوا حكم بس السماج القرار الاساس مثلا انه عاملات على الانتاج يعني عاملات مياومات يعني نعم هودي الوحدات السجاد العشرة اللي عم تحكي هني فاعلين ولا عم فيهم شغل فيهم صناعة سجاد نعم اكيد وفي جزء معارض سجاد كمان معرض بطرطوس ومعرض بانياس نعم ونحن حاليا بصدد معرض دائمي ولا معرض دائمي نحن حاليا هلا حاليا من نعيد تأهيل معرض طرطوس حلو نعم. وين موقعه؟ موقعه عند الشرطة العسكرية طيب الشراء بالتقسيط ولا كيف؟ بكافة الشروط بالتقسيط نعم للموظف التقسيط نعم بكل التسهيلات موجودة وطبعا صناعة سجاد متميز يعني بجودته يعني للرائعة يعني مطلوب بشكل كتير نعم. وأسعاره يعني مقبولة بالنسبة يعني في إقبال يعني قدي المتر شكل تقريبا والله حسب النوعية حسب نوعية الخيط طيب حسب الشيء اللي حالا بيجي الشخص بيطلب رسمي معيني مثلا بتتنفذ مثلا أو مثلا بيختار نوعي أو بيختار مثلا نوعية معينة بختلف فيها صار نعم بالنسبة أستاذ يروبا يعني في كان موضوع الإعانة المالية للشلل الدماغي يعني في ناس أخذوا وفي ناس ما أخذوا صار في إشكال في الفترة الأخيرة يعني هني في يمكن 3 درجات مرحلة أولى وثانية وثالثة خبرينا أكثر يعني هذا شو قصته وين وصلنا فيه شو الموضوع موضوع الشلل الدماغي بصراحة حسب المراجعين بتلاقي في إشكاليات بسبب ضعف الثقافة أو ضعف معرفة المواطن بالإجراءات الحكومية مثلا نحن عندنا سجلات لمرضى شلل الدماغي اللي هي عندنا 1640 حالي من محافظة طرطوس العدد الكلي أو هاي العدد الكلي لمرضى شلل الدماغي العدد المستحق للمبالغ المالية هي 15010 يعني مستفيد هلا نحن كيف بتصير لنا هاي الأرقام مثلا أنا المستفيدين في منهم مثلا في حالتنا نحن بشر في مواليد وفيات ففيها ناس بتطلق من الاستفادة من هاي. بقول لك أنا ما قبضت هذه السنة أو ما بعتوا لي مثلاً بس هو بيكون تجاوز ال يعني بيكون حالات دخلت مثلاً بيجي مراجع من أهله مثلاً ما قبض طب ما بضل يقبض كل عمره ما هو طلع خلص أوكي وتوفى فراجعونا لحتى ننزل بعد الوفاة يعني. نعم. حتى يعني عرفتي كيف المواطن بيجيك إنه أنا ما أخذت فلان أخذ يعني بيقارن حاله طب أوكي أنت بالقانون بيطلع لك لحد الوفاة الشخص يعني خلص انتهى بيجي كتير وفاة اللي عنده شلل دماغ نعم الشخص المعاق يعني ذوي الإعاقة فبيقول لك أنا ما أخذت عليه طب خلص إنه هو وحتى ما بيراجعك أو بيخبرك إنه أنا حالة وفاة توفى وبطاقته خلص انتهت يعني بالنسبة للمبالغ المستحقة للمرضى شلل الدماغ هي حسب تصنيف الوطن للإعاقة في عنا الفئة بتاخد 6000 ما فينا ندخل تفصيلة فئة 6000 فئة 18000 بالربع ولا بنص حسب التصنيف حسب كل سنة بياخدوا هذا المبلغ فبيقولوا لك أنا كمان ضعف ثقافة المواطن بيقول لك مثلا أنا ابني معه بطاقة إعاقة انتبهي وما أخذ 18 فلان معه بطاقة إعاقة وأخذ 6000 يعني بس كيف إنه بده المبلغ الأعلى، بس أنت ضمن التصنيف الوطني الإعاقة بيطلع لك 6,000، الثاني ضمن التصنيف الوطني بيطلع لك 18,000 حسب نوع الإعاقة تبعيته. فبتصير إشكالية إنه فلان معه بطاقة إعاقة ما بينتبه إنه شو نوع الإعاقة اللي هو مصنف ضمنه، فهداك حسب نوع إعاقته درجة الإعاقة بيطلع له 6,000 مثلا، بيجيك الثاني بيقول لك أنا لا ما أخذ 6، فلان أخذ 18,000. درجة الإعاقة مختلفة حسب درجة الإعاقة بيطلع له 18,000. صحيح، هاي الإشكالية كتير بنعاني منها. حجم المراجعين كمان مثلا تلاقي إنه ما عندهم هاي الثقافة، إنه بس هالتفصيل الصغير بيقول لك فلان أخذ نحن ما أخذنا، يعني المقارنات اللي سببها هي عدم المعرفة بالتفاصيل هاي. رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل معها. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيوفي الأستاذ محمد دعكور نائب مدير الشؤون الاجتماعية في طرطوس، وسيدة ربا خليل رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في مديرية الشؤون الاجتماعية في طرطوس. أستاذ محمد، يعني نتحدث قليلا عن دائرة التنمية الريفية واللي بتضم مثل ما حكينا التون الجرد أو مشروع التون الجرد بالإضافة إلى وحدات السجاد. خبرنا أكثر يعني بالنسبة لوحدات السجاد، قلنا أنه في عنا 10 وحدات سجاد بالسكن الرئيسي. مثلا عنا الوحدات هي وحدة بيت الشيخ يونس، بيت أحمد ونوس، برمات المشايخ، بمني، القدموس، البارقية، العنازي، تالين، قنية، عين دابش، سريجس، الخاطرية، ومثل ما قلنا معرضين، معرض بانياس ومعرض بطرطوس. مثلا بالنسبة بشكل رئيسي مثل ما قلنا الشغل الرئيسي لها هو موضوع السجاد يدوي. طبعا في كثير افكار، مثلا موضوع الاضافي للموضوع لصناعه السجاد، طرح مثلا موضوع مثلا سابقا يعني صناعات بديله مثلا كمان يدويه بديله، مثلا موضوع مثلا صناعه مثلا الاكلات الشعبيه مثلا العصائر مثلا. طبعا الموضوع بده موافقات على بالنسبة لوحدات صناعة السجاد، يعني الخيوط متوفرة، كل المواد متوفرة. هلا أحيانا ما يكون في تأخر يمكن الحصول على رواتب أو لا ما في مشكلة، بس العمالات الإنتاج اللي هم شغل على الإنتاج يعني وقت اللي بيصير عندهم إنتاج معين على القطعة بيقطع دائرة بتقيس القطعة مثلا وبتعطيهم ثمنة مباشرة. نعم، بس الوقت اللي صاروا مثلا مثبتين صاروا بحكم العميل الدولي بيطلع رواتب نظامية. نعم، بس سابقا هنا اساس التعاقد معهم زي ما تعاقد على الانتاج صحيح. طيب هلا احنا يعني السجاد اليدوي من صناعه تراثيه جميله قديمه وهي كتير رائعه، طيب ليش ما منطور هاي الصناعه بحيث تكون افضل من هيك، لانه فيها بعض الهنات هذه الصناعه؟ بالعكس، انتاجنا كتير مميز، جدا مميز انتاجنا. نعم، ومطلوب. قد ايه الطاقه الانتاجيه بكل وحده؟ يعني كل واحدة قد ايه مثلا بالسنة، او مثلا انا ما بعرف انتم كيف تحسبوها على الفصل ولا حسب الطلب؟ دائما احنا بنحاول انه ما مشان مثلا يعني دائما شغلكم حسب الطلب، ممكن حسب الطلب حسب توفر الصوف. يعني احنا الصوف نجيب نعمل صوف بحما مثلا، نجيب الصوف من هالشيء هذا اللي هم بيتحكم فيه مشان ما يصير هالتراكم مثلا. نعم، البيع في اقبال على في اقبال على البيع؟ طبعا في اقبال. نعم. طيب بالنسبة لدائرة العمل الصناعي تخبرنا أكثر عن هذه الدائرة. دائرة العمل الصناعي مثل ما حكينا هي تعنى بتنظيم العمال في القطاع الخاص، من مثلا طبعا هي بشكل رئيسي توجه الوزارة أو المديرية لحماية حقوق العامل في القطاع الخاص. طبعا طبعا بعد تعديل القانون للتأمينات الاجتماعية أصبح جميع العاملين يؤمنون تأمين درجة ثالثة، وبالتالي يعني بيحصلوا اللي صارت شبيهة بوظيفة الدولة، اللي بيحصل مثلا المتقاعد للقطاع الخاص على راتب نظامي من التأمينات الاجتماعية. نعم، ودائما في بشكل رئيسي في عنا مفتشين عمل بيقوموا بجولات تفتيشية على منشآت القطاع الخاص من أجل التدقيق بتسجيل العمال وبعقود نظامية، وأي منشأة بتكون عم تشغل عمال بدون ما تكون مسجلتهم ومأمنتهم بتجي عقوبات مالية فورا قاسية جدا. يعني أحد منشآت جيت عقوبة بمئات الآلاف. فطبعا هذا بشكل رئيسي، يعني طبعا هو الغاية الدائرة حماية هو حماية حقوق العامل في القطاع الخاص. حلو. طيب سيدي روبا، يعني خلال شهر رمضان انتم على طول في عندكم نشاطات للدائرة الاجتماعية في مديرية الشؤون الاجتماعية في طرطوس، وخاصة في شهر رمضان المبارك، تخبرينا عن مجمل هذه الأنشطة اللي هي ضمن خطتكم. هلا مع بداية شهر المبارك أطلقت الوزارة حملة تدعو حملتنا سوا أربعة، هي المرة الرابعة على التوالي بالتنسيق مع المديريات الشؤون الاجتماعية. هدف الحملة هو حجز مبادرات الجمعيات الأهلية في محافظة طرطوس بالإضافة لمساهمات القطاع الخاص بهدف تقديم وجبات سحور أو إفطار خلال شهر رمضان بنوعية وجودة عالية حسب عدد المستفيدين والأسر التي سيتم استهلاكها. في عندنا مجموعة من الفئات المستهدفة ضمن هذه الحملة، هن أول شيء المهجرين، جرحى الجيش، ذوي الشهداء، الأيتام، دور الأيتام أو الرعاية، الخاطئين في دور الرعاية الدائمة، هي الحالة ما أنا موجودة عندنا ولكن في محافظات ثانية موجودة، جرحى الخاطئين من نزلاء مراكز الإيواء، الطلبة الجامعية في الجوامع المدن الجامعية، كمان حواجز الجيش والقوات المسلحة. كانت الآلية واضحة من الوزارة بحجز إمكانيات الجمعيات الأهلية مساهمات القطاع الخاص بحيث مساهمات رجال الأعمال، لكن تكون بشرط ما تكون مساعدات مادية إنما مساعدات عينية. بدأت الحملة مع بداية شهر رمضان، بالأسبوع الأول تم تنفيذ مجموعة من المبادرات مثل تقديم مساعدات مالية مثل هاي المبادرات زي هيك رح أذكر لك إياهم بالتفصيل. هو كان الهدف بس لأذكر لك إنه نحن بأثناء الإعداد والتحضير لهي الحملة كان هدفنا واضح إنه نستهدف الفئات الضعيفة أو الأكثر هشاشة بالمجتمع والفئات البعيدة عن مركز المحافظة مركز المدينة. نعم تمام، كونه هي الموجود ضمن المدينة دائما بيحصل على الخدمات أو ممكن يسمع بالخدمة أكثر، ممكن اللي بعيد ما يقدر بسبب الأعباء المادية بسبب الوضع الاقتصادي للعائلات النائية المناطق النائية الريف البعيد. يعني المبادرات اللي تمت هي توزيع مساعدات مالية بتطوس، تمت مبادرة كأولى لسه في بعد كل أسبوع في توزيعات، كمان في مبادرة ببانياس كمان توزيعات مالية، في كمان حنتم اليوم في هلأ في جمعيتين بلتون الجرب وريف القدم والصداقة في مبادرة اليوم هلأ تكون تمت يعني توزيع مواد غذائية وجبات غذائية بس ما أنا مطهية وجبة بحيث أن المواطن هو يتصرف فيها مثل ما هو بيحب. نعم. مثلا دجاج مع شيء تكون وجبة متكاملة ولكن ما أنا مطهية هو بيسويها لا تمام بحيث نترك المساحة للمواطن يتصرف في الطريقة اللي هو يتناسبه يعني. بترطوس من المدينة كمان اليوم هلأ الوقت الساعة 2 حتبلش معي كمان توزيع وجبات جاهزة مطبوخة ومطهية وجاهزة كمان للموجودين كمان بمحافظة طرطوس. في عندنا كمان مبادرات لسه الجمعة، في عندنا مبادرة ببانياس للثوابت الوطنية، في عندنا كمان عم نحضر في مشروع مبادرة ضخم لها إن شاء الله رح ننسخ له كمان هلأ الجديد، رح نشوف كيف نطلع بإخراجه بآلية معينة للأيتام الموجودين بطرطوس. هاي الحملات المشاركين فيها يعني هي بالنسبة لحملة لقمتنا سوالي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية نعم مع محافظة طرطوس. نعم. أنتوا نفذتوا منا جزء. لا ما نفذنا. إحنا عنا خطة. يعني كل أسبوع بدنا ننفذ واحد اثنين ثلاثة. بحس إنه تطاطا قلت لك الفئات الأكثر هشاشة محدد الفئات مهجرين ذوي شوكة وجرحى حواجز الجيش العربي السوري. يعني الآلية واضحة تماما جاي واضحة من الوزارة. إحنا كل أسبوع عنا استهداف. بس كان توجهنا ضمن محافظة طرطوس إنه نحن نستهدف الريف النائي. البعيد صحيح. البعيد مثلا وكمان كان يعني نحن عنا ثقافة كثير بفضلوا الناس أكثر إنه أكثر من المساعدات المادية العينية هو بتوجهوا إنه عندهم رغبة بالمساعدات المالية أكثر. فكمان كانت في مجموعة من المبادرات من الجمعيات بتقديم مساعدات مالية إنه أنا بعطيك المبلغ وأنت حر تتصرف في هذا المبلغ كيف تتصرف فيه خلال الشهر الفضيل أنت حر. نعم في عنا أنشطة غير هالأنشطة غير اللي قدمنا سوا ولا؟ لا في أنشطة كثير بس هلا القائم حاليا مثل شو صار في عنا أنشطة؟ هلا كل يوم بتجينا جمعية أنا بدها تنفذ نشاط معين على أنشطة الجمعيات بالنهاية إشراف ورقابة ومتابعة عمل الجمعيات ضمن المحافظة. كثير بهمنا النطاق الجغرافي للجمعية، كثير بهمنا الأهداف الجمعية، مثلا النشاط ما يكون يتوافق مع أهدافها. في عنا حركة إشهار جمعيات، حركة متابعة سجلات الجمعيات، حجم عمل بدأة الخدمات كبير بالإضافة للمراجعات اليومية والدائمة من المواطنين اللي ما بتخليك أحيانا بتضيع بكثر المراجعين مراجعين مراجعين، بتنسي أنت جدول أعمالك اليوم شو بدك تنفذي من اليوم من كثرة المراجعين. بس إن شاء الله نكون موفقين بهي المهمة ونقدم خدمة جيدة للمواطنين. نعم. بنرجع على الأستاذ محمد دعكور نائب مدير الشؤون الاجتماعية في طرطوس. أستاذ محمد يعني كنا عم نحكي نحن منذ قليل حول دائرة العمل الصناعي وحكينا عن وحدات السجاد وغيره، لكن مشروع التنمية أو التنمية الريفية اللي هي تهتم بريفنا وكيف ممكن نحن ننمي الريف بشكل أفضل وبالتالي أن يكون يعني يعتمد على نفسه أو يكون متطورا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وأيضا يعني النفسية أيضا، تخبرنا أكثر يعني كيف ممكن نطور عمل هذا المشروع. نعم بالنسبة للعمل المشروع لا يعتبر وظيفة للعاملات، هو بشكل رئيسي يقوم بعملية تدريب والتأهيل نعم حصرا وليس هو وظيفة. ليس وظيفة. إذن المهمة الرئيسية للمشروع هو عبارة عن تدريب وتأهيل الناس والأشخاص الطالبين العمل ضمن قطاع القريب من المركز من أجل تأهيلهم للعمل بأي مجال لاحق وليس هو وظيفة. وبالتالي الحقيقة في استفادة جيدة، وطبعا هن عمليا العام يشتغلوا حاليا بيتقاضوا أجور بس أجور بسيطة يعني ما ولا أجور دائمة. فبشكل رئيسي يفترض من الشخص اللي تأهل هو يعني يكون نافذ لأله للانطلاق ويأهل غيره. والدورات هي مستمرة وبشكل دائم يعني، وطبعا والتجهيزات موجودة بشكل دائم. بالإضافة سابقا كان في انقطاع كهرباء فتم دعم المركز بتوليد طاقة محولية توليد طاقة كهربية عن طريق الطاقة الشمسية. حلو. نعم لتشغيل المشاغل. حلو. إضافي ما عاد يكون في تعطيل نعم للعمل. نعم في تعطيل للعمل يعني. طيب بالنسبة كدائرة يعني كمديرية ككل شو هي الصعوبات اللي دائما بتحسوا أنه هي معوقة تعيق العمل سواء كان بصناعة السجاد أو بمركز التند الجرد بوحدات السجاد بغيره؟ يعني شو هي معوقات العمل عندكم؟ في صعوبات عم تعانوا منها؟ حاليا بشكل عام لا، الأمور إن شاء الله باتجاه الإيجابي إن شاء الله. إن شاء الله. ربا يعني في عندكم أكيد أنتوا عندكم صعوبات. هلا أنا فيني أحكي عن مجموعة من الصعوبات اللي علاقة بالعمل الفعلي. كون دائرة الخدمات هي دائرة فنية مختصة بمديرية الشؤون، فتحس حجم العمل هو الأساسي الموجود بدائرة الخدمات. هلا بالنسبة لحملة التسول هي حملة كتير على أهميتها وعلى الجدية من السيدة المديرة ومتابعة دقيقة من المحافظة على إنجاح هاي الحملة ومتابعة الأشخاص. هذول عنا عوائق فيما يخص هاي الحملة تتمثل لأنه معنا دار الحكيتي عنه اللي هو نعم الدار اللي لحتى تكون الحملة متابعة حتى النهاية مثل ما بيقولوا إنه نحن أخذناها من الشارع عملنا الضبط على مركز هذا ما في مكان ملك إن شاء الله مثل ما قال الأستاذ محمد هذا المركز اللي عم يتم تأهيله بيتم تنحل هالقصة. الشغلة الثانية بالموضوع حملة التسول ومعنا سيارة لحتى تنفيذ نقوم بتنفيذ هاي الحملات. سيارة المديرية ما بتخدم هيك ما بتخدم صحيح فبدك سيارة هيك تكون تقدر تغطي هذا هي والسرعة بالحركة وكذا ما بدنا باص كبير ولا بدنا سيارة غير قادرة على سيارة هيك يعني مرني تقضي حاجة تقضي الحاجة هي كثير أهم الصعوبة بالقصة هي قصة حملة التسول هو واسطة النقل. بالنسبة للخدمات بشكل عام قلت لك حجم المراجعين كثير كثير كثير كبير. كمان احنا في شغلة بموضوع التسول في ناس امتهنت التسول لأنه يعني بتحب عند الموضوع مهنة يعني قد ما قدمتي لمغريات قد ما قدمتي لهي تلاقي غير رجعت على الشارع. طيب ودي لازم انه وجدت لهم حل هاي بالمركز اعادة تأهيل نعم نعم يعني تماما تماما. هلا كمان بدي احكي شغلي ما بعرف لو زعلوا منا المواطنين بدي احكيها نحن عندنا بدائرة الخدمات يعني حجم المراجعين كثير كبير نحن متشرف فيه انه عم يجونا بس كمان عندنا صارت قصة انه امتهان مراجعة الشؤون والجمعيات يعني انا ما بلاقي شغلي بقول يلا بروح على الشؤون يوم بلكي بيحيلوني على الجمعية الفلانية كذا. انا اول ما اجيت انا جديدة على الدائرة اول ما اجيت كنت احاول كل الناس انه بدنا نساعد بعدين صرت انتبه على الوجوه عم تتكرر الوجوه انتهنت القصة تماما بكل ما تعنيه الكلمة من معنى انه انا اليوم رحت على الجمعية الفلانية اكس من الجمعيات بكرة بروح على جمعية احدى المراجعات ياخذوا حصص من اكثر من جمعية تمام احدى المراجعات عم قلها انا انه هي عاملة عملية وكذا عم تعرض لي حالة عم قلها بلكي بتنطري مثلا الاسبوع الثاني من رمضان بتكون الجمعيات اجتها تبرعات بنعطيك مبلغ مادي قالت مو مشكلة هلا باخذ انا بكرة بعت لك بنتي يعني انا صرت اطلع فيها هيك قلت لها تكرم عينك بتكرة بتعتي لي بنتك انه يعني قالت لي ما بتحفظيني أنا بكرة بعتلي بنتي يعني بكل وضوح وبكل صراحة وبضمن مكتبي ضمن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بتقلي إيه مو مشكلة بكرة بعتلي بنتي. طيب أوكي ماشي الحال بس إنه كمان حتى نفهم نحن إنه نحن عنا قصص ثانية نحن يعني المواطنين عن عيننا وراسنا وأكيد هذا شيء مهم كتير إنه نحن نخدمهم بس كمان نحن بدنا يعني ناخذونا نحن كموظفي شؤون بعين العاطفة شوي يعني كمان نحن عم نرهق يعني إرهاق كامل أنا يعني ما إلي بالمكان فترة قصيرة كتير بس ولكن إرهاق حجم مراجعين يفوق التصور يعني أنت نعم. بتقولي شو عم يشتغلوا بالشؤون بس روحي بس قعدي بمكتب من مكاتب الشؤون لمدة نص ساعة بتشوفي اللي شو عم يشتغلوا. كلمة أخيرة سيدة ربا بتمنى نكون ناجحين بتنفيذ مهمتنا بموضوع إدارة ملف الجمعيات أو التسول أو الإعاقة أو أي شيء وأي ملاحظات بتجينا أو أي شيء يكون يأخذونا بعين العطف شوي بسبب حجم العمل كتير كبير وإن شاء الله نكون موفقين في المهمة اللي إحنا عم نقدمها. لازم محمد كلمة أخيرة. كلمة أخيرة حقيقة نصر لجيشنا وقائدنا. إن شاء الله. أنا بتشكركم جدا الأستاذ محمد دعكور مدير نائب مدير الشؤون الاجتماعية في طرطوس شكرا لك أستاذ محمد والسيدة روبا خليل مديرة أو رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في مديرية الشؤون الاجتماعية شكرا لكم يعطيك العافية بتمنى لكم التوفيق وبتمنى فعلا لهالمديرية أن تحقق الغاية المرجوة منها وهو تقديم العون والمساعدة للأخوة المواطنين شكرا لكم شكرا لكم منو شرط تبقي انتي احلى بنت حتى احبك انا هيدا العشق انه تكوني مثل الكل وشوفك غيرن انا بعرف منك احلى وحده والله منو فارق عندي فيكي كل شي بتمنى حبك علمني الحياة شايفك ومش شايف حدا انت يلي بعشق فيكي كل شي بتكرهيه حتى نقصك كامل عندي بشوف حالي فيه انا والله غيرك انت ما بيعني لي شي انت يلي بعشق فيكي كل شي بتكرهيه حتى نقصك يا الله يا الله يا الله